السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فإننا في يوم طيب مبارك من أيام رمضان نلتقي بفضل الكريم الرحمن مرة أخرى في هذا المسجد الطيب المبارك. نسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه، نسأله تبارك وتعالى أن يدفع عنا نقمه، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، وددت في هذا الجمع الطيب المبارك أن أقول كلمة لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعني والحاضرين بها، وما ذلك على الله بعزيز. معاشر الأفاضل، تعلمون أن شهر رمضان ما عظم وما أمرنا بصيامه إلا لسر واحد، على شرب أمرنا بأن نصوم رمضان دون غيره من الشهور. ما أمرناش رب نصوم شهر الله المحرم، ما أمرناش نصوم رجبا شوالا، لا لا، قال نصوم شهر رمضان دون غيره. لما؟ لسر واحد، والجواب واحدا، ما كاش جواب واحد آخر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني ليحضر منكم هذا الشهر لرب عز وجل نزل فيه القرآن فليصمه. إذن علاش ربي فرض علينا الصيام؟ لبركة القرآن، لأن هذا الشهر عظيم جدا، لأن الله عز وجل شرف شهر رمضان بإنزال القرآن. بل أقول، لا أكون مجازفا إن شاء الله تعالى إن قلت إن شهر رمضان لم ينزل فيه القرآن فحسب، بل نزل فيه كتب أخرى. فقد جاء في بعض الأحاديث التي صححها جمع من العلماء أن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم عليه السلام في شهر رمضان، وأنزل الزبور على نبيه داود عليه السلام في شهر رمضان، وأنزل الصحف على إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، وأنزل القرآن طبعا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. يعني يمكننا أن نقول إن شهر رمضان هو شهر الوحي، فكيف نغفل عن الوحي في شهر الوحي؟ وكيف نهجر القرآن في شهر القرآن؟ إذا لا شك أن من أجل وأعظم وأشرف وأكرم العبادات والطاعات والقربات في شهر رمضان أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، من تلاوة كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. أنت تعرف كما نعرف جميعا حفظكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لك أن تعد ولك أن تحسب. لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، لابد تجزم في القلب تاعك بأن ربي كتب لك 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، ولا لا؟ هذا هو الحساب اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ألف لام ميم، عندك 30 حسنة، الله يبارك. كي تقرأ الفاتحة شحال حسنة؟ 1130 حسنة. الفاتحة فيها 113 حرف، 1130 حسنة، ماشي نعمة عظيمة. كي تقرأ ختمة يوفقك ربي عز وجل، تقرأ من الفاتحة إلى الناس ختمة كاملة، شحال عندك من حسنة؟ القرآن الكريم شحال فيه من الحرف؟ 320,000 حرف وزيادة، 320,000 وزيادة، معناتها شحال حسنة؟ حسنة 3,200,000 حسنة وأكثر. معناتها أنت تقدر في رمضان إن شاء الله تحصل الملايين من الحسنات، صح ولا لا؟ ملايين من الحسنات. وإحنا عندنا رصيد، ولا ما عندناش رصيد يا إخواننا؟ عندنا رصيد، والإنسان لابد أن يكون شحيحا على هذا الرصيد أكثر من رصيده من المال الدنيوي. حنا اللي عنده الكونت تاعك ماذا بك غير تعمر له. نهار يقول لك بلي كاين واحد جيب باش تنقص شويه تجيك ثقيله، كي تروح تجبد تجيك ثقيله، ماذا بك غير تزيد له تعمر الكونت تاعك. فما بالك هذا الرصيد؟ الرصيد من الحسنات لابد ان نحرص كل الحرص على ان نملاه، وربي عز وجل كرمنا بمثل هذه المواسم مثل شهر رمضان لنملا هذا الرصيد حفظكم الله. اذا تملا الرصيد تاعك باذن الله، تعمروا بالحسنات في شهر رمضان من قراءه القران فقط، والعبادات كثيره كما لا يخفى عليكم، هذه العباده فقط عباده قراءه القران تقدر تحصل بها الملايين من الحسنات. تقرا ختمتين ثلاثه اربعه خمسه سته الى اخره قد ما تقدر، عندك حسنات كثيره. والاولون كانوا يتفرغون للقران، الامام الزهري رحمه الله، الامام الثوري رحمه الله، وغيرهما من العلماء كان كيجي رمضان يتركون مجالس الحديث ويتفرغون لقراءه القران، وأسوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد كان يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن كله. فلما كان العام الذي قبض فيه وتوفي فيه عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم مرتين اثنتين. إذا شهر رمضان هو شهر القرآن. لكن لو كنت أملو كلام العلماء يقول شوف الأجور الكبيرة اللي كاين في قراءة القرآن، يقول هذه الأجور اللي جعلها لنا ربي عز وجل في تلاوة القرآن ليست لذاتها، ماشي لذات التلاوة فقط، كما قال بعض سلف هذه الأمة رحمهم الله، قال لك أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ بعض الناس تلاوته عملا. ربي نزل القرآن باش نعملوا به، بعض الناس قال لك اتخذ التلاوة هذيك العمل تاعو، هي قراي فنان يطلع يهبط وانتهى الأمر. لا لا، الأجور هذه يجعلها لك ربي في التلاوة من أجل أن تؤزك أزا، من أجل أن تحفزك تحفيزا، من أجل أن تحثك وأن تدفعك دفعا حثيثا لأن تعمل بهذا القرآن. كي تقرأه طريق إلى حفظه، كي تحفظه قل لازم نفهم، مش أنا نقرأ برك لازم نفهم، وكي نفهم لازم ماذا؟ لازم بإذن الله عز وجل نعمل بما، وإلا سيكون الحجة القرآن حجة عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. أنت إذا كنت تقرأ القرآن وبفضل الله تعالى تحل حلاله تحرم حرامه، تقف عند حدوده، تلتزم بضوابطه وآدابه وأخلاقه، بإذن الله تعالى يدافع عنك القرآن يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله بين يديه، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. القرآن حجة لك أو عليك، واحدة من اثنين، حجة لك يعني يوقف معك ويدافع عليك يوم القيامة، يشفع لك عند الله عز وجل، وإلا راح يكون ضدك ويكون خصما عنيدا لك يوم القيامة. بالك إذا المقصود من التلاوة هذه والأجور كذا نقراه وبعد نتقدمه للأمام من أجل أن نعمل بهذا القرآن العظيم. لكن أقول قبل هذا باش أنت تعمل بالقرآن الكريم، باش تعمل بالقرآن الكريم لابد أن تفهمه، ولا ما تفهمه ولو تعمل، تعمل بماذا إذا كنت لا تفهمه؟ إذا كاين خطوة، أنا في هذه الجلسة إن شاء الله جلسة قصيرة إن شاء الله عز وجل، نحاولوا باش نتكلموا شوية عن بعض الآيات من القرآن العظيم، نأتي على تفسيرها إن شاء الله عز وجل باختصار، ونذكر جملة من فوائدها، وننصرف الراشدين إن شاء الله تعالى، هكذا. إذا إحنا باش ما نبقاوش مجرد أنه يتلو الإنسان، يتلو لابد، خاصة في رمضان غير اقرأ، اقرأ اقرأ اقرأ، بصح حاول تقدم خطوة، أنك تفهم، تفهم شوية شي لك تقرأه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في الطب أو في الهندسة أو في الفلك أو في غيرها من العلوم دون أن يستشرحوه. يعني قال لك العادة عند العقلاء ترفض هذا الشيء، أن الناس يقرأوا كتاب في علم العلوم، في الطب ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في الفلك ولا في أي علم، يقرأوا كتاب وما فاهمين فيه حبة، ويقعد يقرا وهو واحد يعطيه الواحد يقرا وهو واحد ما فاهم فيه. مستحيل هذا عند العقلاء، تقرا باش تفهم باش تستفيد باش تتعلم. اذا قال فكيف، هذه عند العقلاء جميعا، فكيف بكتاب الله تعالى الذي فيه عزنا وسؤددنا وسعادتنا في الدنيا والاخره، فلا شك انه اولى بان يستشرح، اولى بان نبحث عن تفسيره، اولى بان نبحث عن كنوزه وان نفتش عن درره ومكنوناته. إذا الله الله، ولذلك قال ربنا عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لابد أن نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. أنا حبيت اليوم إن شاء الله فادعوا جانا نوقف معكم مع واحد الصورة. لو كان نسألكم قولكم وش معناتها هذه الصورة أكثرنا ما يعرفش الجواب. قريب قاعد رانا هنايا ممكن ما نعرفوش الجواب. مشكل يجي لك واحد كافر يقول لك أنا حبيت نسك فيك أنت مسلم قولوا نعم تقرأ القرآن نعم أك حافظ قولوا لي حافظ شوية بالك تقولوا لي حافظ بزاف بك شوية صح مهما كان من أمر راك حافظ قول أعوذ برب الفلق ولا لا لا ماكش حافظ قول أعوذ برب الفلق راك حافظها تقولوا كاع حافظينها نساء ورجال ودراري صغار وكبار كاع حافظينها اللي يقرأ اللي ما يقراش كاع حافظينها الله يبارك قول شو معنى الفلق قل أعوذ برب الفلق شو معنى الفلق من شر غاسق إذا وقب شو معنى غاسق شو معنى وقب تلقى أكثرنا ما عندوش جواب ولا لا لا مشكلة حيثنا قاع نقراوها من كنا صغار ولو نقريوها لولادنا وكذا صح مع عظمة هذه الصورة طبعا القرآن كله عظيم كاش نقاش القرآن كله عظيم لابد أن تكون لنا همم توجهنا لفهم القرآن العظيم واستخراج كنوزه استخراج مكنوناته وجواهره ودرره إذا ضعفنا وعجزنا وقعدت بين الهمة على أقل قصار الصور نفهموهم بارك الله فيكم وخاصة هذه الصور اللي فيها بركة عظيمة وفيها أذور زائدة صراحة تعرفوا باللي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هاتان الصورتان وش اسمهم المعوذتين نقولوا المعوذتين نقولهم المعوذتين يا أخي لازم قاعد نحفظوهم ونعرف الفضل تاعهم نذكروا احنا بعض الفضل تاعهم بارك الله فيكم من الفضائل تاع المعوذتين ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله عز وجل من الجن ومن عين الإنس بمعوذات فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما كان يستعيذ بالله بمعوذات اللهم إني أعوذ بك من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا صار هي نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس خلاص صار كيف بيستعيذ من الجن من الإنس من العين من السحر من كذا من كذا يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس صورتان عظيمتان نزيد لك حاجة ثانية المعوذتان كما في الصحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي الليلة سورتان لم يرى مثلهما قط نزلت لي وحزوز سور مكاش كما هما قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دلنا بلي بأنهما سورتان عظيمتان زيد تعرفوا انتوما بأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر من سحره سحره لبيد بن الأعصم اليهودي من يهود صنعاء سحر النبي عليه الصلاة والسلام في مشطن ومشاطة إلى آخر ما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر طبعا كاين الناس يقول لك ما كاش منها مستحيل سحر النبي صلى الله عليه وسلم صح وكاين يقول لك سحر معناتها تسمى خلاص لما سحر التبليغ تاعه كيفاش كان معوج لا سحر في جزئية وهي أنه كان يخيل إليه أنه يأتي بعض زوجاته وليس كذلك كان يخيل إليه هذا الأمر فقط وليس كذلك هذا ما كان ماشي في التبليغ ماشي في الرسالة ما عنده حتى علاقة النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحره اليهودي لبيد بن العاصم رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل بماذا رقاه بالمعوذتين وكاين بعض الروايات لتقول أنزل الله عز وجل المعوذتين في هذه المناسبة نزلهم لأنه صور تاع القرآن الكريم كاين اللي عندها سبب نزول وكاين اللي ما عندهاش كاين ينزل القرآن يقول قرآن ابتدائي وقرآن سببي القرآن الابتدائي الذي نزل هكذا لمحض هداية البشر دون سبب ما كان سبب حادثة معينة يعلق عليها جاء سؤال معين يجيب عنه واضح واقعة معينة لا شو القرآن ابتدائي سميوه وكاين القرآن السببي اللي عنده سبب نزل كاين اللي قالوا السبب سحر النبي عليه الصلاة والسلام نزلت المعوذتان مهما يكون من أمر فإن المعوذتين نزلتا بالمدينة من القرآن المدينة متفهمين؟ صح إذن من الأشياء أيضا للدل على عظمة هاتين السورتين قل هو الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال العلماء تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع أنواع الشرور يغفر الإنسان اختراع سبحان الله العظيم خير لي كيف في هاتين صورتين عجيب جدا انت شحال من حاجه تقلقك في الدنيا، وانا شحال من حاجه، وحنا شحال من حاجة، وكل واحد عنده اشياء تقلقه في الدنيا، وكاين شرور يتقلق منهم، وكاين شرور يخاف منهم، و و الى اخره. واش حاجه تقلقك مثلا؟ يقلقك الحساد، قل اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس. شكون يقلقك؟ المجرمون. قل اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس. يقلقك الشياطين، شياطين الانس والجن، نفس الشيء، بالمعوذتين تقضي عليهم باذن الله. وش اي حاجه تقلقك تقضي عليها بالمعوذتين باذن الله تعالى. شرور الدنيا كامل راهي هنايا الاستعاذه منها باذن الله تعالى، الاستعاذه بالله عز وجل منها في المعوذتين. ودوك تشوفوا باختصار ان شاء الله عز وجل تعرف الحقيقه. ما راحش نفسروا صوره الناس، ان صوره الناس ضمنت الاستعاذه بالله تعالى من شر واحد. وش هو شر الوسوسه؟ هو شر كبير، شر الوسوسه تاع الشيطان. ولا سلكت تلك من الوسوسه تاع الشيطان؟ راك سلكت من الشهوات المحرمه، سلكت من الشبهات، سلكت من البدع، سلكت من الضلالات، سلكت من الوساوس، سلكت من الهواجس، سلكت من الشكوك، سلكت من اشياء كثيره. وسواس، من شر الوسواس الخناس. ضمنت شرا واحدا، الاستعاذه بالله من شر واحد، لكن هذا الشر كبير بزاف. صورة الفلق، لان نفسروا هذا في هذا الجلسه ان شاء الله عز وجل، تضمنت الاستعاذه بالله تعالى من اربعه انواع من الشرور. اربعه انواع من الشرور. هاكم تبعوا معايا يا اخي، مازال برونشين مليح. هي بدات النعسو، قولوا لي على بدينا النعسو، يبدا يروح شلون حبسوا يا اخي. لاباس راه مازال لاباس. طيب اذا صورة الفلق هذه، نزيدكم حاجه، ابن القيم واش يقول؟ سبحان الله العظيم، يقول رحمه الله، يقول وحاجه الناس، اسمع هذه الكلمه، وحاجه الناس الى المعوذتين اكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب. الله اكبر، هذا الناس اللي يعرفون. قال لك الحاجه تاعك الى المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس، اكثر من حاجه تاعك الى الطعام والشراب. يعني تقدر تستغني عن الطعام والشراب، ما تستغنيش عن المعوذتين. لكن احنا للاسف ما فهمناش، ولذلك رانا منفرطين. صراحه نعاودوا نرجعوا تفسير صوره الفلق. واش معناتها الفلق؟ وهذا صح. الإمام الزجاج رحمه الله من أئمة اللغة العربية، واش قال؟ قال: وإذا نظرت في خلق الله عز وجل وجدت أن أكثره عن انفلاق. هذا العلماء قالوا لو كان تشوف في خلق الله عز وجل تصيب أن أكثر الخلق عن انفلاق، فيه الانفلاق. فضرب أمثلة، قال لك: فالسماء تنفلق فيخرج منها المطر، السحب طبعا تنفلق فيخرج منها المطر، الجبل ينفلق ويخرج منه الماء، صح ولا لا؟ الأرض تنفلق ويخرج منها النبات، البذرة تنفلق ويخرج منها، إلى آخره. قال لك أكثر خلق الله عن انفلاق. فالق الإصباح، الصبح أيضا ينفلق، ينفلق الليل ويخرج منه النور تاع الصبح. مليح هذا من ناحية اللغوية، كل حاجة تنفلق فهي فلق. لكن المشهور عند المفسرين، عند عامة المفسرين، أن الفلق هنا إنما هو الصبح. الفلق هنا هو الصبح، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وشو الفلق؟ الصبح، بارك الله فيك. ينفلق كان الليل ويخرج من رحم الليل، يخرج الصبح، يخرج النور، يخرج الضياء، مفهوم؟ الصبح. إذن هذا هو الفلق. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق. يعني قل يا نبي الله أعوذ برب الفلق. كلمة أعوذ، أعوذ فيها النقطة، ماشي أعوذ أرجع، لا لا، أعوذ بالذال، الذال المعجمة. كلمة أعوذ من العياذ، والعياذ ما هو؟ الالتجاء، الاحتماء، الاعتصام. يعني أعوذ يعني أحتمي، التجئ، اعتصم، الوذ، استنجد، استغيث. قاعد معان انت كي تقول تريح معان نفسك، باش تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من كذا وكذا، معناتها التجئ الى الله واحتمي به، اني الجا لربي باش يحميني، باش يسلكني، باش ينجيني، باش يعصمني. هذا هو العياذ، واضح؟ قل اعوذ يعني التجئ واعتصم واحتمي بالله، ان الجا الى الله، ان الجا اليه، احتمي به واعتصم به تبارك وتعالى. قل اعوذ برب الفلق. شكون هو رب الفلق؟ ورب العالمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. رب الفلق يعني رب رب الصبح ورب جميع المخلوقات. والصبح إذا تنفس، الصبح عنده قيمة، ربي الصبح عنده قيمة كبيرة، صورة اسمها الفلق الصبح. ربي عز وجل قال فارق الإصباح، قال ربي عز وجل الصبح إذا تنفس، الصبح لما يتنفس والتنفس ساعة، قال كذلك الوقت هذا مبارك جدا وفيه أدوية لأمراض المستعصية كما اكتشف ذلك العلم الحديث، وهذه أمور معروفة إن شاء الله عندكم. هذا وقت مبارك جدا حفظكم الله. إذن وش قال الله عز وجل مخاطبا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قل، يعني يا نبي الله قل أعوذ برب الفلق، قل ألتجئ وأعتصم بمن؟ برب الفلق، برب الصبح. علاج بصراحة، أنت لما تقول أعوذ بالله باش ربي عز وجل يسلكك، لماذا تلتجئ إلى الله؟ لماذا تحتمي به؟ لماذا تعتصم به؟ لماذا تستنجد به؟ علاش تستنجد بالله؟ تستغيث به، لماذا؟ باش يسلكك. هنا في سورة الفلق تستنجد بالله وتستغيث به لينجيك من أربعة شرور. أربعة شرور ما أعظمها وما أخطرها. قل أعوذ برب الفلق، أولا من شر ما خلق، اثنين ومن شر غاسق إذا وقب، ثلاثة ومن شر النفاثات في العقد، أربعة ومن شر حسد إذا حسد. حاجة كبيرة يا إخواننا، والله العظيم شيء عظيم جدا. أربعة شرور كي تكون فاهم تزداد يقينا أن هذه الصور عظيمة، تزداد يقينا أن الله عز وجل سينجيك من جميع الشرور إذا احتميت به واعتصمت به واستنجدت به واستغفت به جل في علاه. الشر الأول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا خلاص راك تقول يا ربي سلكني من كل شر موجود في المخلوقات من شر ما خلق. إذا كنت خاف المجرمين ما تخاف، كنت خاف اللصوص من شر ما خلق، المجرمين تخاف المجرمين من شر ما خلق، تخاف اللصوص من شر ما خلق، تخاف الوشايات الكاذبة من شر ما خلق، تخاف كاش واحد مسؤول ظالم من شر ما خلق، واش تخاف؟ تخاف من حيوانات مفترسة من شر ما خلق، تخاف من الظلمة على الليل في مكان معين من شر ما خلق. كل شيء مخلوق راك تستعذ بالله عز وجل من شره. حاجة كبيرة ولا لا؟ لا خلاص الشرور كلها بيقين قل من شر ما خلق. زيد ثاني ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق إذا وقب؟ العلماء قالوا الغاسق اسم من أسماء الليل، اسم من أسماء الليل. لماذا سمي غاسقا؟ لأنه بارد، الليل بارد على النهار ولا لا؟ الليل أبرد من النهار. هذا فليذوقوه حميم وغساق، حميم حاجة الحارة والغساق حاجة الباردة. إذن الغاسق قالوا هو الليل، لبرودته سمي غاسقا. الغاسق إذا وقب يعني الغاسق إذا دخل في كل شيء، الليل إذا دخل في كل شيء. وش المقصود إذا دخل في كل شيء؟ يعني اشتدت ظلمته، الليل إذا اشتدت ظلمته، هذا هو الغاسق إذا وقب. عائشة رضي الله عنها كان واحد حديث ثبت أن بخصوص نتكلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان اللي قال لك ماشي كيف كلا، كيف كيف متشابه لك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد مرة والحديث صحيح، كان جالسا مع عائشة رضي الله عنها فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب، استعيذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب. وش قال العلماء؟ قال لك الغاسق إذا وقب القمر إذا غاب، نفس الشيء ولا لا؟ لا القمر إذا غاب وش يصرى؟ الظلمة تشتد بارك الله فيك. إذا غاب متى يغيب؟ إما أنه يغيب في بعض الليالي المعروفة يغيب القمر، وإما أنه يغيب بسبب الخسوف وخسف القمر، هكذا مهما كان من أمر النتيجة كامل اشتدت ظلمة الليل. وصح أي واحد فينا يعرف بلي كي تشتد الظلمة تاع الليل هذاك وقت الشرور. الحيوانات المؤذية تخرج هذاك الوقت ولا لا؟ الحيوانات المفترسة، الهوام، حشرات المؤذية السامة تخرج هذاك الوقت ترعى. في هذاك الوقت تنتشر الشياطين، في هذاك الوقت ينتشر المجرمون واللصوص والمعتدون، صح ولا لا؟ إلى آخر ما هنالك. الليل كيشتد الظلمة تاعه وقت تاع خطورة، يحب يدير الشر يخرج هذا. ألف المفسدون في الأرض، المجرمون، أصحاب الفواحش، أصحاب الليل يحبوا الليل. أنت راك تقول يا ربي سلكني من الشرور الموجودة كلها في الليل، شرور كلها الموجودة في الليل سلكني منها، من شر ما خلق واحد، ومن شر غاسق إذا وقب. وشو غاسق إذا وقب؟ الليل إذا أظلم واشتدت ظلمته. ومن شر ثلاثة، شر واحد آخر واعر بزاف، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات مش قال النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها، نفث فيها هكذا تفل فوق التفجير، ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. إذن النفاثات شكون؟ الساحرات. يا ربي سلكني من شر الساحرات. وكتقول من شر الساحرات، المقصود من شر السحر والسحرة، لكن السحر كان موجودا بكثرة في النساء، وهو موجود في الرجال أيضا، موجود في الصغار، موجود في الكبار، والعياذ بالله. لما تقول ومن شر النفاثات في العقد، يا ربي سلكني من الشر تاع السحر والسحرة، السحر والسحرة سلكني منهم. شر كبير ولا لا؟ شر كبير. السحر ودير حالة، شحال من واحد مسكين شحال فقد وظيفته والسبب السحر، شحال من إنسان فقد عقله والسبب السحر، شحال من إنسان ضاعت دراسة تاعه والسبب السحر، شحال من إنسان كان لبس عليه ماديا ضاع مسكين فقر والسبب السحر، شحال من مرة كانت مهنية في بيت زوجها ضاعت مسكينة وطلقت من غير ما بأس قد اقترفته والسبب السحر، شحال من إنسان مات بسبب السحر، شحال من إنسان أصيب بالأمراض المستعصية والسبب السحر، والعياذ بالله. السحر هذا شر مستطير والعياذ بالله، كان في القديم ولا يزال موجودا، وللأسف هذا السحر موجود في أمة الإسلام. وتلقى ممكن هذا السحر ولا هذه السحر يصلي ويصوم، ممكن يروح الحج ويعتبره بالية عظيمة جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. والسحر ليش؟ لأنه مؤذي يؤذي، والسحر له حقيقة كما هو معروف، لأنه كان بعض أهل العلم قال السحر نوع واحد، هو السحر التخيلي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قال السحر التخيلي. وزاد كان يخيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بعض أزواجه وليس كذلك، قال إذا السحر تخيلي. لكن لا، الصواب أن السحر نوعان، سحر تخيلي وسحر حقيقي. وكم من إنسان قد تأثر تأثرا بالغا بالسحر والسحرة والعياذ بالله، إجرام عظيم. السحر هذا إجرام عظيم. أنت لما تقول ومن شر النفاثات في العقد، يا ربي سلكني من شر السحر والسحر، مليح. بقصر الرابع، ومن شر حاسد إذا حسد، يا ربي سلكني نجيني من شر الحاسد إذا حسد. وتأمل عباك الحسد واعر ولا لا؟ الحسد يؤذي بالإنسان الحسود إلى أنه يؤذيك، إلى أنه يظلمك، إلى أنه يسعى بالوشاية يدعي لك أخبار كاذبة، إلى أنه يسعى لتحطيم عرضك، يسعى لتحطيمك من ناحية المال، يسعى لتحطيم أولادك وذريتك، يسعى الحاسد يسعى باش يسحرك، يضربك بالعين بزاف. الحاسد يقضي دي الأشياء كثيرة. شوف رب عز وجل قال هنايا ومن شر حاسد، مش شر حاسد أخرى، إذا حسد. سبحان الله، هذا سر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لك وقد قال العلماء في كل جسد حسد. سبحان الله، تجيك خطرات واحد يفوت في حاجه، تجيك واحد العسه في قلبك، لازم تجاهد نفسك. قال الله واش قال؟ قال ابن تيميه رحمه الله، قال وقد قال العلماء في كل جسد حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الانسان الكريم، الانسان المؤمن، الانسان اللي خاف ربي، ما يجي حسد. واحد فاته في حاجه جا شويه حسد شويه، لكنه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يستغفر الله. ما يعملش بمقتضى الحسد. الإنسان ضعيف الإيمان يحسد ويعمل بمقتضى الحسد، يدفع هذاك الحسد باش يوقف حجر عثرة طريق هذاك الإنسان يحسده، باش يوشي به الوشاية الكاذبة، باش يكذب عليه، باش يفتري عليه، باش يتهمه بالباطل، باش كذا، باش يأذيه ماديا ومعنويا إلى آخره. ولذلك وش قال الله عز وجل؟ ومن شر حاسد إذا حسد، يعني إذا عمل بمقتضى حسده، إذا أطاع حسده والعياذ بالله، إذا أطاع هواه، إذا أطاع نفسه الأمارة بالسوء. شرور أربعة، ما أعظمها وما أخطرها. تقرأ قل أعوذ برب الفلق، إن شاء الله بإذن الله ما يمسك حتى حاجة من هذه. أنت في الأول بركي تقول ومن شر ما خلق، خلاص شرور كاع لي مخلوقه ان شاء الله استعد بها. طيب تزيد تاكد على بعض انواع الشرور. اذا هي شرور اربعه ايها الناس، شرور اربعه صح باختصار. شكون يعاود لي وبعد نذكروا فوائد قليله هكذا وخليكم تروحوا ان شاء الله ما نتعبوكمش. اذا كي يسالك اليوم واحد يقول لك اسمع واش تعرف على المعوذتين؟ قالوا لي المعوذات ايش معناتها؟ واش تقول له؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. صح واش الفائده اللي فيهم؟ واش نقول؟ هاي ماذا بيا تشاركوا جماعه الخير؟ انا تنجي على بالك. نعم جيد جدا. تحمي من جميع انواع الشرور. حتى قال ابن القيم واش قال؟ قال وحاجه الناس اليهما اكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب. شفت؟ زيد واش تقول لنا؟ صح معليش. قل اعوذ برب الفلق. اش معنى الفلق؟ الصبح. احسنتم. صح. قل اعوذ. اش معنى اعوذ؟ التجئ. جيد جدا. اعتصم احتمي. نطلب الحمايه. نطلب النجده. هذه اعوذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي سلكني. احميني من الشيطان الرجيم. اعوذ برب الفلق. يا ربي سلكني وانت رب الفلق. سلكني من ماذا؟ واحد. من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. أولا قلنا من شر ما خلق، يعني شرور كامل. زيد ثانيا، ومن شر غاسق إذا وقب، شو هو؟ الغاسق إذا وقب، شو هو؟ الليل إذا أظلم واشتدت ظلمته، وفي الليل شرور كثيرة كما هو معروف. ثلاثة، ومن شر النفاثات في العقد، شو معناتها؟ السحر والسحرة، بارك الله فيك. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني الحاسد حينما يطيع حسده ويعمل بمقتضى حسده والعياذ بالله. بارك الله فيكم، راكم تتبعوا مليح. هذه الصورة لو كان نبقاو نذكروا الفوائد تاعها ممكن نجيبوا الصبح ومازلنا معاها. حاجة عظيمة جدا، لكن احنا إن شاء الله فهمنا الصورة عموما وعرفنا باللي خير كبير، الصورة هذه واللي بعدها الناس خير كبير. قبل أقول أعوذ برب أي حاجة تخافها. اي حاجه تجيك في نفسك، اي مهابه تجيك في نفسك، ما تخافش باذن الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تسلك منها باذن الله سبحانه وتعالى. اولادك ترقينهم صباح وعشيه في الليل في النهار، ارقينهم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، راك في الخير ان شاء الله عز وجل، ما تحتاج حاجه كبيره، تحتاج حاجه كبيره مثلا لازم تحافظ على القران ولا لا؟ لا. نعم. ثم من الفوائد الكثيره الموجوده في هذه الصوره، فوائدها كثيره جدا، قلنا من الفوائد انها تثبت السحر وتثبت العين. تثبت العين ومن شر حاسد اذا حسد تثبت بلي كاين صح العين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. لو كان حاجه تسبق قضاء الله القدر تاعو ما كانش حاجه تسبق القضاء والقدر. لو كان حاجه تسبق وتسبق العين. كاين واحد الحديث صحيح واش يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فيه اكثر موت امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. حاجه واعره بزاف ولا لا؟ لا. صح الحمد لله المؤمن ما يخافهاش. كيفاش ما يخافهاش؟ عندك اسباب الوقايه من العين من السحر من الحسد من كذا، عندك الوقايه. تعرف الوقايه خير من اللي كما يقول الانتباض، خير منها. الوقايه من الحسد من العين من كذا من كذا، حاجة الاولى القران الكريم. كله القران الكريم كله وقايه. ومنه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. صح؟ هذه الاولى. ثانيا احفظ الله يحفظك. طاعة الله عز وجل واجتناب المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. ايش معنى احفظ الله؟ احفظ حدود الله، احفظ حقوق الله، ادي الواجبات واترك المنكرات، اطع ربك، استقم على الطريق السوي. هذا الشيء كاع ان شاء الله يبعد عليك الشرور. شرور راهي جايتك، الناس راهي تنكر بيك والناس راهي تكيد لك، انت راقد والناس راهم يخططوا لك، بصح ما يضروكش باذن الله تعالى. احفظ الله يحفظك. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما تخافش باذن الله. هذا الامر الثاني اللي به ان شاء الله نقي انفسنا واهلينا ان شاء الله عز وجل من جميع الشرور. الشيء الثالث بارك الله فيكم الذي به يعني ان شاء الله نقي انفسنا واهلينا مثل هذه الشرور. قال النبي عليه الصلاه والسلام من تصبح بسبع ثمرات عدوى لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. لحاجة ثانية تصبح بسبع تمرات عجوة، تمر المدينة تتصبح به صباح على الفراغ سبع تمرات، هذاك اليوم إن شاء الله ما يضرك لا سم ولا لو كنت تاكل السم وما يضركش، تاكل السحر وما يضركش بإذن الله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عنده كلمة طيبة يقول لك ونرجو أن يكون الفضل في جميع أنواع التمور. قال لك إن شاء الله يكون هذا الفضل في جميع أنواع التمر. إذا يقدر على هالتمر، تمر العدوى من تمر العالية، تمر المدينة، اللهم بارك. ما قدرت أنوي الخير إن شاء الله بالتمر اللي هو عندنا إحنا، إن شاء الله فيه الخير وفيه البركة. سبع تمرات عجوة على الفراغ إن شاء الله وقاية من السم، وقاية من السحر بإذنه تبارك وتعالى. كذلك من الأشياء التي نقي بها أنفسنا وأهلينا أن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، جاولوا جابلوا واحد ولد صغير أتي بولد مليح، كما يقولوا إحنا مليح صح لغة، مليح شباب وكذا، تسرع إليه العين، مسكين أهل كينوا بالعين، قال دسموا نونته. هنايا نونته كان عنده هنا النقرة، هذه النقرة دسموها. المقصود واش قال العلماء؟ قال لك يعني أنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. اسمع مليح، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. مش مات الكتمان بالكتمان، مش هذا كتمان يعني تكتب السر، مش كل حاجة تبينها، كاين ناس يبين كل شيء، شو تنسى مساكن تضرب وليدها تعرف كش تلبس له كش تنقي له كش كذا وتبعته، وكاين ناس مرضى القولون نقولكش بعتيها نظيف معليش لبسينه معليش بصح ما تكتريش إلى درجة أن أي واحد يخرجوا عينك يشوفوا. لا ما تبينش كاع النعم كاع اللي طهرك ربي، ما تبينهاش كامل، تبينش كل شيء. كاين ناس مرات قلوبهم، كاين ناس صح الله يبارك يفرحوا لك بصح كاين اللي ما يفرحولكش. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماشي فقط النعمة اللي يعطيها لك ربي بين المنام حينما ترى رؤيا صالحة، شوف رؤيا مليحة. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت رؤيا مش مليحة من الشيطان تلتفت على الشيء ما تعرف تدفل ثلاثا، تستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان الرجيم، ولا تحدث بها أحدا، تكلم مع حتى واحد لقرب لك ما تقولها لوش، فإنها لن تضرك بإذن الله. لكن كي تكون رؤيا مليحة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، كي تكون رؤيا صالحة واش دير؟ حدث بها من تحب. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها من تحب. شكون هذا يتحب؟ لتعرف بلي ما يحسدكش، لتعرف بلي يحبك ويحب لك الخير ويفرح لك، باباك يماك ناس تقرب لك حقيقة ويحبوا لك الخير، هادو رؤيا ما كاش في الواقع، ممكن تصرى ممكن ما تصراش صح ولا لا. مع ذلك كاين ناس مرات قلوبهم ما تزيدش عليهم ما تكملش عليهم. إذا من الأسباب اللي تدفع بها العين والسحر وغير ذلك ما تظهرش كاع النعم. قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. نزيدوا حاجة بارك ربي يحفظكم من الأشياء اللي ندفعوا بها العين عن أنفسنا وعن غيرنا، أنك تشوف حاجة تعجبك أسرع بالدعاء بالبركة، ما تطولش، الله يبارك ما شاء الله، عود لسانك الله يبارك ما شاء الله. خاش خطرات انت خابك اللي ما يفيقوش، يقول كاش وليدي ضربوه لي بعين، ممكن يماه ضربته بعين، ممكن باباه ضربوه بعين، عجبوا في هذيك اللحظه غفل ما ذكرش الله. اذا نذكر الله انت كي تشوف حاجه تعجبك في نفسك في ولادك في اهلك في زوجتك في اصحابك في الناس عموما في الطريق في اي مكان، الله يبارك الله يبارك ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. هكذا نعود لسنا على هذه الكلمات الطيبة. هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث هذين في حديث الصحابيين حديث معروف جدا في العين، واحد فيهم كان يغتسل وظهر شيء من الجسد تاعه، الأخر تعجب من جسده، هذيك القوة هذيك البياض هذيك كذا إلى آخره، فقال عمري ولا شفت هدايا، ما رأيتك اليوم، عمري شفت جسد كما هذا، أنسى غفل. لأخر مرض واحد المرضى قريب مات، النبي صلى الله عليه وسلم لما خبروه عرف، قال هل تتهمون أحدا؟ أقول شكيف وعرف، قالوا له فلان كي جاز قال كذا وكذا. سبحان الله، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيما يقتل أحدكم أخاه، فيما يقتل أحدكم أخاه، شبيكم من رأى شيئا يعجبه فليبرك، غير تشوف حاجة تعجبك ادعي بالبركة في نفسك في أهلك في أولادك في جيرانك في الحومة في البلاد في الجزائر وين تمشي، شفت حاجة عجبتك ادعي بالبركة، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. هذه كلمة طيبة، ما تضر نفسك ما تضر غيرك بإذن الله سبحانه وتعالى. معاشر الأكارم، قلنا في المعوذتين من الكنوز ومن الدرر ومن الجواهر واللآلئ ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله معلش جلسة خفيفة هذه، إن شاء الله كنا استفدنا وانتفعنا وربي يبارك فيكم وربي يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه. وكل ما تتفكر هذه السورة وتفكر بعض الأشياء استفتها أدعي لخوك هذا. قال فلان اللي قال هنا ربي يغفر له، ربي يتوب عليه، ربي يدخله الجنة، ربي يصلح له ذريته، هكذا، وربي يتقبل منه ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات، وربي يبارك فيكم وجماعة ربي يحفظهم ليعرضونا دائما، شيخ ناصر وشيخ محمد وشيخ محمد وجماعة كامل وشيخ سفيان اللي قايمين عمز دائما الحمد لله دايرين فينا ثقة ويفتحون المجال باش نجيو نتكلموا، ولو كان نحبوا كل يوم نجيو ساكن ما يعترضوش، لكن حنا الله غالب ارتباط منا ومنا، بارك الله فيهم ربي يحفظهم على حسن ظنهم وعلى استطافتهم، وانتم كما كامل دون استثناء ان شاء الله ربي تبارك وتعالى كما جمعنا هنا في بيتي من بيوته يجمعنا في جنته وفي دار كرامته، انه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وصحة طولكم.